الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الأدعية فيها زيادة لفظ يحيي ويميت في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعضها بدون لفظ يحيي ويميت. يقول هل هناك فرق أو ضابط؟ زادكم الله علما وعملا. الحمد لله رب العالمين. اعلم رحمك الله تعالى أن الأذكار لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان منها ولا إخراج شيء من ألفاظها عن صفته ولا إبداله بلفظ آخر، فما ورد من الأذكار بألفاظ معينة فالأصل بقاؤه على ألفاظه. لا يجوز لنا أن ندخل في ثنايا ألفاظ الأذكار ألفاظا ليست منها، ولا أن نخرج من ثناياها ألفاظا منها. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسول ونبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء بن عازب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إبدال لفظ النبي بالرسول مع قرب معناهما. فأفاد هذا أن ما شرع من الأذكار على صفة معينة فإنه لا يجوز لأحد أن يبدلها بغيرها من الألفاظ ولو كانت تحمل معناها، كما أنه لا يجوز لأحد أن يخرج منها شيئا من الألفاظ لأنها عبادة وردت على صفة معينة. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في صفة العبادة التوقير، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار في ألفاظ الأذكار التوقير. هذا هو الضابط الذي ننطلق منه في معرفة ما يشرع وما لا يشرع من ألفاظ الأذكار. والذكر الذي سأل عنه السائل لا جرم أنه ذكر مشروع بهذا النص بخصوصه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا رواه 7 صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معاذ بن جبل وأبو ذر وأبو أيوب وأبو الدرداء وعمارة وأم سلمة وعبد الرحمن بن غن رضي الله عنهم وأرضاهم. وله طرق كثيرة وغالبها تدور بين الحسن والضعف، فهي يشد بعضها بعضا. فإذا لا ينبغي لنا أن ننقص يحيي ويميت من هذا الذكر في هذا الموضع المخصوص، لأنه ذكر ورد هكذا، وما ورد من الأذكار على صفات معينة فإنه لا يجوز لنا أن نغير شيئا من صفته. ولكن نعم، لأننا حينئذ سوف نكون ممن قال على الله عز وجل بلا علم، وهذا من الأمر المحرم. ولكن اعلم وفقك الله أن هذا الحديث له 2 روايات، وفي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله، ثم ذكر الحديث ولم يذكر فيه يحيي ويميت. وبناء على ذلك فهذا الذكر ورد على صفتين، فهو عبادة وردت على وجوه متنوعة، فمن السنة أن يفعلها الإنسان على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فمرة نقول يحيي ويميت، ومرة نقول الذكر بدون هذه اللفظة، ولا حرج على من قالها أو حذفها، والله أعلم.